الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أسماء الموصول ذات الألفاظ المشتركة، أي التي تستعمل في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد. وتقدم الكلام في من، ووصل الكلام إلى ما. ما أيضا من الألفاظ المشتركة، وهي مختصة بغير العاقل، ولا تعم العاقل إلا في موارد، منها أن يكون المقصود من العاقل صفاته، كما في أو كما قد يدعى في قوله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن المقصود وانكحوا الطيبة من النساء. وهذا وصف للعاقل وليس نفس العاقل. المورد الثاني المبهم المردد بين العاقل وغيره، كقولك: وقد رأيت شبحا لا تعلم ما هو، أبشر أم غيره؟ تقول له: أرعبني ما رأيت، أو تقول: أرعبني ما رأيت. إذن عمت العاقل هنا وشملت العاقل هنا، لكن باعتبار كونه مرددا بينه وبين غير العاقل. المورد الثالث: تطلق على العاقل إذا كان مع غير العاقل، وهو الذي عبرنا عنه سابقا بالتغليب، لكننا هنا لا نقول تغليبا. لأن التغليب كما تقدم قد يكون لأجل الكثرة العددية، وقد يكون لأجل الشرف. فلو قلنا تغليب فيحتمل أنه يعني يكون موهما، لأن متكلم راعى جانب غير العاقل وترك جانب العاقل. يعني بعبارة ثانية، هو كمعنى الآن التغليب للكثرة العددية لا مانع منه، فيما أن يكون غير العاقل أكثر وتراعي جانب الأكثر لا مانع من هذا المعنى. المعنى الممنوع ما هو؟ تقديم جانب غير العاقل على العاقل. لماذا؟ تشريفا له، هذا هو ممنوع. فلأجل أن أحد محتملات التغليب ممنوع، فضل الشارح أن لا يطلق عليه اسم تغليب. لذلك هناك يعبر تغليب هنا يقول غير العاقل، أو العاقل مع غير العاقل، هنا لا يعبر، لا يستخدم هذه الكلمة. على كل حال نقرأ: وأما ما فتجري مجرى من في جميع ما ذكر، من أنها من الألفاظ المشتركة تساوي الذي في فروعه، ويمكن اعتبار لفظها في ضميرها، ويمكن اعتبار معناها في ضميرها. كل ما ذكر لمن يذكر له. الفرق الوحيد بينهما إلا أنها لا تكون لمن يعقل، وإنما تكون لما لا يعقل، نحو قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون وعملكم. ولصفات من يعقل كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وللمبهم أمره كقولك لمن أراك شبحا لا تدري أبشر هو أم مدر من الجمادات. رأيت ما رأيت أو ما رأيت. ولا تطلق ما على من يعقل إلا مع غيره، لأنه في الحقيقة صفات من يعقل ليست عاقلة إلا مع غيره، نحو قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هذا تمام الكلام فيه. نعم. وأما الألف واللام، في الألف واللام هناك جهة أخرى من البحث لابد لنا من التعرض إليها، لم نكن قد تعرضنا إليها لا في من ولا في ما ولا في الذي، وهي جهة أن ال موصولة، هل هي اسم أم أنها حرف؟ لأنه قد وقع الشك في اسميتها، فكان اللازم أن نتعرض لهذه الجهة. ما الدليل على أنها من الأسماء الموصولة؟ استدل الشارح على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الصفة لا يحسن في اللغة العربية الاتيان بها وحيدة. إذا أردت أن تصف وأتيت بصفة فهذه الصفة لا يحسن بل يمتنع أن يؤتى بالصفة وحيدة. لأن الوصفية عرضنا وجوها جملة الأعراض، لأن الوصفية عرض والأعراض لا وجود لها إلا في موضوع. فعندما ندعي أن هذا وصف فهذا يعني أنه لا بد من أن نفترض له موصوفا. فلا يمكن لذلك، أو فكره العرب لذلك أن يأتوا بالصفة التي هي عرب من غير أن يشيروا إلى موصوفها وموضوعها التي حلت فيه. فلذلك يقال لا بد للصفة من أن تعتمد على موصوفها. إلا أن هذه الكراهة نراها ترتفع عندما تكون الصفة مقرونة بأل، فتراهم لا يوجبون ذكر الموصوف واعتماد الصفة عليه، ولا يعيبون على المتكلم في تركه للموصوف، بل يقع ذلك منهم موقع التحسين. فلولا أن الصفة قد اعتمدت على أل لما كان لارتفاع الكراهة وجها. فثبت أن الصفة تعتمد على مثلا، مثل ماذا؟ لم نمثل مثلا جاء الكريم قالوا من المكروه أن تقول جاء كريما، لو لم تقول جاء رجل كريما. لكن هذه الصفة إذا قرنت بآل الموصولة، إذا قلت جاء الكريم لا يعيب عليك أحدا، هذا كلامك فصيح وحسن. هذه الكراهة كيف رفعتموها؟ لا يمكن أن تكون قد ارتفعت إلا لأجل أن هذه الصفة قد اعتمدت على آل كما كانت تعتمد على موصوفها. فثبت أن آل معتمد عليها، ولا يكون الاعتماد إلا على ما يصلح للموضوعية. نحن لا نريد أي شيء نعلق الصفة به، نحن نريد أن نعلق الصفة بما يصلح لأن يكون موضوعا لا تحل فيه، فلا يمكن أن يكون اللفظ دالا على معنى نسبي. فتخرج الأفعال والحروف فيتعين أن تكون اسما. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الضمير في ملابس صلتها يعود عليها. قال اسم الموصول لا بد لها من صلة، هذه الصلة كما سيأتي وقت. إذا جاء بعد هذا الوصف اسم ملابس متصل وكان في هذا الاسم ضمير، صح لهذا الضمير أن يعود على ال يرحمكم الله، كما يعود الضمير في صلة الذي على نفس الذي، كما تقول جاء المتقي ربه. فلولا أن الاسم لكان الضمير بلا مرجع. نقول لولا، لو كان لولا، لولا أن الاسم، نعم، لولا أن الاسم لكان الضمير بلا مرجع. فقد عرفت أن ذلك غير جائز في باب الضمير إلا في موارد، في مواضع ستة نبه عليها في المطلق. الدليل الثالث أن اسم الفاعل عندما تتصل به الموصول هذه فإنه يجوز أن يعمل مطلقا، سواء كان بمعنى المضيف أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. توضيح ذلك أنه سيأتي في باب اسم الفاعل أنه إنما عمل لشبهه بالفعل المضارع، ف فلو كان بمعنى المضي لكان بعيد الشبه بالمضارع. فلم يعمل. إلا في صورة اتصال قلبه. فلو كانت ال هذه حرف تعريف ولم تكن اسما موصولا لكان اللازم ان يمنع العمل معها في صورة المضي بطريق اولى. شوف اسم الفاعل لماذا يعمل لشبهه بالمضارع. فاذا كان بمعنى المضي بعد شبهه بالمضارع فلم يستحق ان يعمل. استثنى من ذلك مورد دخول ال عليه. لو ان ال هذه ليست موصوليه كما تذكرون وانما هي حرف تعريف شانها شان ال الداخل على الرجل من الذي ينكر اسميتها ينكر موصوليتها ايضا ليست موصولا حرفيا. ليش؟ لانه لا يصح ان تثبت معنى بعدها بمظن. فالذي ينكر الموصوليه يرى ان هذه ال لا تخرج عن اقسام ال المعروفه وهي المعرفه او الزائده. لو كانت هذه الحرف تعريف او حرفا زائدا انتم اي مورد الذي اجدتموه من عمل الاسم الفاعل بمعنى المضي قلتم لا يجوز الا اذا لحقته ال. لو كانت ال هذه ليست اسما موصولا لكان المنع فيها اكد. لماذا؟ طب لماذا هي تعمل عندما عند دخول ال عليها؟ لعود شبهها بالفعل. يعني اسم الفاعل اسم شابه الفعل المضارع فعمل، دل على المضي فرجع عن الشبه، لحقته ال فعاد الى الشبه. لو كانت هذه حرف تعريف او حرفا زائدا، حرف الحرف التعريف والحرف الزائد ال الزائده لا يدخلان الا على أسماء. فهذا اسم فاعل بمعنى المضي فشبهه بالفعل بعيد. فلو أنك ألحقت به حرف التعريف المختص بالأسماء أفلا يكون قد ابتعد عن الفعل أكثر؟ يكون قد ابتعد أكثر. فإذا ينبغي أن تمنعوا خاصة في مورد دخول ال مع أنكم أجبتم. لماذا أجزتم؟ لأن هذه ال الموصولة. فهذا الوصف اسم الفاعل شابه الفعل في قولك مثلا الكريم الذي كرم أو الضارب الذي ضرب. عند دخول ال الموصولية عليه وكل موصول في الغالب أو شأن الموصولات أنها تفتقر إلى جملة وإلى فعل عاد شبه اسم الفاعل إلى الفعل المضارع بالفعل المضارع فاستحق لذلك أن يعرب. إذا فلولا أن ال هذه اسم موصول لما كان يجوز إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها، بل كان لابد أن نمنع بل نؤكد على المنع في صورة دخول ال المعرفة أو الزائدة. فهذا هو الدليل الثالث. نقرأ. نعم في فقط في ال ال تفترق عن من وما انه لا يجوز في صلتها ان تكون الا ان تكون وصفا، وهي تفترق عن كل اسم موصول بهذا الفقر. سياتي الكلام في ذلك مفصل. هناك فرق اخر وهو ان الضمير الذي يعود على اسم الموصول في من وما مثلا قلنا يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، اما في آل فلا بد من مراعاة المعنى، ان المفروض انه ليس لدينا جملة، لدينا وصف. يقول ويدلك، لا قبل، واما الالف واللام فتكون اسما موصولا بمعنى الذي يوصل وعيه، فهي من الاسماء المشتركه، ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى ولا يجوز اعتبار اللفظ، نحو جاء الضارب، ان اذا هذا كان صلته وصف، اذا كانت صلته وصفا فلولا انك تراعي المعنى لم يظهر المقصود من الموصول ما هو، بخلاف صوره الذي مثلا او من، عندما يكون لدينا جمله في هذه الجملة يمكن للضمير أن يعود على اللفظ لكن تتضح يتضح المعنى من سائر القرائن، أما هنا المفروض أنه لا يوجد إلا قرينة واحدة. لو قلت جاء الضارب وتقصد الضاربة لم يعلم أن المقصود هو الواحدة، نحن جاء الضارب والضاربة والضاربان والضاربتان والضاربون والضاربات، كأنك قلت الذي ضرب والتي ضربت واللذان ضربا واللتان ضربتا والذين ضربوا واللاتي ضربنا. ويدلك على أن الألف واللام في نحو الضارب اسم موصول، هذه الجهة لماذا تعرض لها؟ لوجود الشك في اسميتها بخلاف من وما. أمورا، الأول استحسان العربي خلو الصفة معهما مع الألف واللام عن الموصوف، إذا قلت جاء الكريم المحسن، لا داعي لأن تقول جاء الرجل الكريم المحسن، فلولا أن ألف واللام هنا اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها خلو الصفة عن الموصوف مع الألف واللام كما يقبح بدونها بدون ألف. واضح الدليل؟ الثاني عود الضمير عليها نحو أفلح المتقي ربه، والضمير لا يعود إلا على الاسم، فإنه لا يعود الضمير إلا على الاسم، والسر في ذلك واضح، لأن الضمير ما هو؟ هو حالة تثنية عن الاسم الظاهر، فلو رجع لا يمكن أن يرجع إلا إلى ما هو كناية عنه، إلى اسم ظاهر، لأن مرجع الضمير هو مفسره، ومفسر الكناية هو المقصود الأصلي، مقصود الأصلي هو الاسم. الثالث اعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي، نحو جاء الضارب ابوه زيدا امسي، امسي جاء بها لتكون قرينة على المضي حتى يكون الدليل قطعيا، حتى لا يقول له قائل هنا لا يحتمل ان يكون عمل لاجل ارادة الحالة والاستقبال. فلولا أن الألف واللام بمعنى الذي، وأن اسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل، لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها مع آل أحق منه، أحق من إعماله، أو أحق من إعماله بدونها بدون آل. هذا تمام الكلام في آل. ذو الموصولة لا يوجد فيها كلام، وأما ذو فتكون موصولة في لغة طيء خاصة، ذو لذلك يقال ذو الطائية، لأنه على لغة طيء جعلت موصولة، عند غيرهم لم تجعل كذلك بل كانت من الأسماء الستة إذا كانت بمعنى صح. والأعرف فيها عندهم بناؤها، يعني الرواية المشهورة أكثر عن بني طيء أنها مبنية وأنها مستعملة في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد، فهي من الأسماء المشتركة، ويظهر المعنى بالعائد، عندما يقول يظهر المعنى بالعائد فما معنى ذلك؟ هل يجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى أو لابد من مراعاة المعنى؟ يبدو أنه لابد من مراعاة المعنى، نقول إن كان ظهور المعنى واجبا يجب مراعاة المعنى، إن كان ظهور المعنى، إذا كان المطلوب ظهور المعنى فلابد حينئذ من مراعاة المعنى. طبعا عندما نقول ظهور المعنى واجب، دائما هو واجب أو غالبا بحسب الأصل، لأن الإبهام وإن كان من مقاصد المتكلمين والعقلاء إلا أن الإظهار وعدم اللبس مقصود لهم أكثر وموارده أكثر. ويظهر المعنى بالعائد نحو رأيت ذو قام أبوه الذي، وذو قام أبوها، وذو قام أبوهما، وذو قام أبوهم، وذو قام أبوهن. قال الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني الذي يواصلني، يرمي ورائي بن سهمي وانسلما. هذه جارية على لغة حمير. أي والذي يواصلني. وقال الآخر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. الذي أو التي، لأن البئر مؤنث. وقد تعرض كما أنشد أبو الفتح بن جني. إذا هذا في مقابل الأعرف. إذا الأعرف الرواية المعروفة عن بني طيق هي، إذا هي ذو موصولة عند بني طيق خاصة، لكن الروايات كيف تعامل بنو طيق مع موصوليتها مختلفة. فالرواية المشهورة تقول هي عندهم من الأسماء الموصولة المشتركة المبنية ويجب فيه الضمير العائد عليها مراعاة المعنى. مقابل ذلك ألم يأتي رواية أبو الفتح بن جني فإما كرام منفرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني من الذي عندهم، فأتى بها معارضة. وأما الرواية المشهورة فهي فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. فإن لا يوجد خلاف في البين، وإنما يوجد اختلاف في النقل في الروايات. على البناء، وقد ذكر أبو الحسن في كتابه المغرب، أبو الحسن الظاهر المقصود منه ابن عصفور، وابن عصفور لديه كتاب المقرب وليس لديه كتاب المغرب. على كل حال الآن ليس مهما، ذكر فلان أن في ذو الموصولة لغتين، إحداهما إجراؤها مجرى مان، والأخرى إجراؤها مجرى الذي، في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله في الإفراد والتذكير وفروعهما. الأعرف ماذا كان؟ عبارة عن مجموعة ثلاث أمور أو ثلاثة أمور، وهي البناء قابلناه برواية أبي الفتح، الأمر الثاني استعمالها على سبيل استعمال الألفاظ المشتركة لأنه قابلها به ما نقله أبو الحسن، والأمر الثالث أنه في ضميرها لابد من مراعاة المعنى. طبعا وإن كان يظهر من أبي الحسن هذا أنه بسبب إثبات لغتين وليس بسبب إثبات رواية أخرى، ليس بسبب أن يروي عن بني طيب، وإنما بسبب أن يروي أن يذكر لغتين في البين، يثبت لغتين. أن في ذي الموصولة لغتين، إحداهما إجراؤها مجرى من، تعامل معاملة الأسماء المشتركة، والأخرى إجراؤها مجرى الذي، في اختلاف اللفظ. لماذا؟ بسبب اختلاف حاله في الإفراد والتذكير وفروعهما. وقد تلحقها تاء التأنيث وتبنى على الضم، يعني لا زال في الكلام في هذه اللغة الثانية، تجري مجرى الذي في الإفراد والتذكير وفروعهما. كيف نؤنسها؟ نؤنسها بإلحاق تاء بها، وحينئذ تبنى على الضم. حكى الفراء الدليل على ذلك ما حكاه الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها. إذا عندكم بها أو به، نعم أطلع على ما يقال به بها، لكن للوقف. والمعنى بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله بها. فكيف يجمع؟ وربما جمع ذات بالألف والتاء مع بقاء البناء ذواته، يعني بناء على الضم، كقول الرازز جمعتها من أينق سوابق أو سوابق ذوات ينهضن بغير سائق، لكن هنا بحسب الضار سوابق حتى يتلائم مع الزلدين. وأما ذا فتكون موصولة بمنزلة ما في الدلالة والذا. إذن هذا تمام الكلام في ذو الموصول. وأما ذا لأنه أصلا على لغة متى تثبت ذات كاسم موصول؟ على لغة طيب. إذا بنينا على الرواية الثانية التي تقول لأنها لا تعامل معاملة من ومن تعامل معاملة الذي، وحينئذ فتكون ذات وذوات تكون من فروع ذو، فلذلك لم يذكرها بشكل مستقل، كما لم يذكر مثلا التي وكذا إلا بعنوان فروع للذي، فتكون من هذا القبيل. وأما ذا، ذا تكون موصولة، تكون ذا موصولة عند البصريين بشروط. الشرط الأول أن يتقدم عليها من أو ما الاستفهامية، فلو لم يتقدم لم يجر. الأمر الثاني أن لا تكون للإشارة، أن لا تكون مشارا بها، فلو كانت مشارا بها لم تحمل معنى الموصول. والأمر الثالث أن لا تكون ملغاة في الكلام. وقد اختلف في تفسير معنى الإلغاء، فذهب جمهور البصريين إلى أن المقصود من الإلغاء هو الإلغاء الحقيقي، بمعنى أن ذا إذا تقدمت عليها ما الاستفهامية مثلا تدمج معها فيلغى كيانها المستقل، وتصبح ذا معنى كلمة واحدة، فإلغاؤها حقيقي لأنك ألغيت كونها كلمة وحولتها لتصير جزء كلمة. نظير أو نظير مع حروف المباني كالزاي في زيت. فما معنى الإلغاء الحقيقي؟ أنه عندما يكون لدينا من أو ما مثلا تقدمت على ذا، كيف نلغيها؟ يقول ندمج بين ما وذا فيصبحان كلمة واحدة، فكأنه لم يكن لدينا كلمتان أصلا. لماذا يسمى هذا إلغاء حقيقيا؟ لأن هذا كان قسم، ذا كانت قسما من أقسام الكلمة، الآن لم تعد كذلك وإنما صارت جزءا من الكلمة. بناء على هذا فهناك اسم واحد هو ماذا، لذلك يقال بعض الأحيان ماذا اسم استفهام. وذهب ابن مالك وولده إلى أن الإلغاء هو بمعنى الإلغاء الحكمي. طبعا الإلغاء تقدم في كلام مثلا بعض المتقدمين من النحاة كسيبوي، فوقع الخلاف في تفسير مقصود سيبوي من الإلغاء، فذهب الآن ابن مالك وابنه إلى أن الإلغاء ليس بالمعنى الحقيقي وإنما هو بالمعنى الإلغاء الحكمي. بيانه أنه عندما تتقدم من أو ما على ذا يمكن لنا أن نلغي ذا هذه حكما بأن نعتبرها غير موجودة في الكلام، أي فيكون دخولها وعدمه سيان. فتكون لغوا ثبوتها في الكلام كسقوطها منه. فعلى هذا اسم الاستفهام هو ما او من فقط، واما ذا فهو اسم لكنه اسم ملغى، اي انه معتبر كلا موجود، نعتبره غير موجود. لذلك نعم هكذا له. الآن عندما تقول مثلا ماذا فعلت، هذه إذا أتيت بها أو لم تأتي بها، ماذا فعلت هي في معنى قولك ما فعلت، فليست ماذا اسما، وإنما الاسم هو ما. أما ذا هذه لك أن تزيدها ولك أن لا تزيدها، فهذا هو الإلغاء الحكمي. لم تخرجها عن كونها كلمة وإنما اعتبرتها لاغية. هذه نظرية البصرية، فإذا متى تكون موصولة بهذه الشروط؟ تعرفنا أن الشرط الثالث مختلف في تفسيره. خالف في ذلك الكوفيون فلم يشترط الشرط الأول ولا الثاني ولا الثالث. وفي الحقيقة هنا نقطة مهمة لا ينبغي الإشارة إليها وإن لم تكن موجودة في المتن، أن مبنى الكوفيين للكوفيين مبنى وقاعدة كلية هي التي أوصلتهم إلى هذه المخالفة. هنا يقول الكوفيون هكذا: كل اسم صلح بأن يكون اسم إشارة فهو اسم موصول، وعلى هذا فذا حتى لو كانت الإشارة فهي موصولة، حتى لو لم يتقدم عليها من وما فهي موصولة. واستدل الكوفيون على نفي الشرط الأول والثاني بقول الشاعر: عبث ما لعباد عليك أمارة أمنت وهذا تحملين طليق. وكان الشاعر في سجن لرجل يقال له عباد من سجان معاوية عليه لعائن الله، وقد فر من السجن أو أنه خرج، فعلى كان راكبا على بغلته فيقول مخاطبا إياها: عبث، وعبث اسم صوت، ما لعباد عليك أمارة، لم يعد لعباد تسلط عليك، فهو يزجرها الآن: لا تخافي لا توجلي، لم يعد لعباد أمارة عليك سلطة عليك، أمنتي وهذا تحملين طليق، والذي تحملينه حرا طليقا. فغار جاءت بمعنى الذي وليس مسبوقة بمن وما. طبعا ليست الإشارة هنا يعني ما قلنا أنه لنفي الشرط الثاني من دون ذلك. وأجاب الشارح عن هذا الدليل بقوله وهو محتمل، والأظهر أن هذا اسم إشارتان وتحملي محات. يقول هذا ما ذكرتموه نحن لا ننفيه، هذا المعنى الذي ذكرتموه نحن لا ننفيه، نقول هذا محتمل لكنه ليس الظاهر، وإنما الظاهر أن هذا اسم إشارة وطليق خبره وتحميل جملة حالية، يعني وهذا طليق حال كونه محمولا لك. وأنت ترى أن الظهور ممنوع فيما ذكره الشارح فضلا عن الأظهرية، الذي يتلاءم مع المعنى الذي يريده الشارح الشاعر. ما هو المعنى الذي ذكره الكوفيون أو البصريون؟ كوفيون. فإذن كيف تقول أظهر؟ الآن نترك هذا السؤال لكم تفكروا فيه في وجه قول الشارح أظهر، يعني كلامه تام لكن يحتاج انه كيف يكون تخريج البصريين لهذا البيت اظهر مما فعله الكوفيون بشكل لا يعني بشكل يقبله الكوفي ايضا حتى يكون ردا عليهم. نقرا يقول واما ذا فتكون موصوله بمنزله ما في الدلالة على معنى الذي وفروعه إذا وقعت بعد ما، الشرط الأول إذا وقعت بعد ما الاستفهامية أو من أختها، يعني من الاستفهامية، ما لم يكن، الشرط الثاني ما لم يكن مشارا بها، ليست اسم إشارة، أو ملغاة وما لم تكن ملغاة. فمتى لم يتقدم على ذا ما ولا من الاستفهاميتان، متى لم يتقدم ذلك، متى انتفى الشرط الاول، لم يجز في ذا عند البصريين ان تكون موصولة. واجازه الكوفيون لماذا؟ انطلاقا من مبناهم الكل القائل لان كل ما صلح للاشارة صلح للموصولية. وانشدوا قول ابن مقرع عدا اسماء لعباد الى اخر البيت زاعمين ان المراد وهاء والذي تحملين طليقا وهو محتملا، والأظهر أن هذا اسم إشارة وتحملين حال، والتقدير وهذا حالة كونه محمولا طليقا. أما إذا هذا بالنسبة للشرط الأول، وأما إذا وقعت ذا بعدما أو من الاستفهاميتين فقد تكون مشكورا، فقد تكون مشارا بها كما في نحو ماذا الواقف ومن ذا الذاهب وأمر هذا ظاهرا. يريد أن يدفع إشكالا مقدرا أن والدك أيها الشارح اشترط شرطين في موصولية ذا، الشرط الأول أن يتقدم من وما، الشرط الثاني أن لا تكون ملغاة، ولكن الشرط الثاني الذي ذكرته هو أن لا يكون مشارا بها، لا يوجد إشارة إليه في كلام الوالد، فلماذا تركه ولماذا أضقته؟ يقول هذا الشرط لازما حتما، وإنما تركه والدي لوضوحه. وأمر هذا ظاهرا لأننا نستطيع أن نعرف متى يكون ذا مشارا بها ومتى تكون موصولة. كيف؟ لأن إذا كانت موصولة فلا بد أن يكون بعدها صلة معهودة جملة ففي مثل ماذا الواقف لا وجود لمثل هذه الجملة المعروفة، وأمر هذا ظاهر ولذلك لم يحترز عنها. ماذا لو قلنا لعل ماذا الواقف أصلها ماذا هو الواقف، فحينئذ يكون بعد ذا صلة فلا يكون أمرها ظاهرا. نقول على مستوى أصالة عدم التقدير. نعم، ولذلك لم يحترز عنها، وقد لا تكون ذا مشارا بها كما في نحو ماذا صنعت ومن ذا رأيت. نعم، الآن الذي بقي أنه نحن عرفنا متى تكون موصولية إذا لم تلغى، لكن كيف نعرف أنها ألغيت أو لم تلغى؟ ما هي العلامة التي تمكننا من تشخيص ذا الملغية من ذا الموصولة؟ ملغية أو الملغوية يقولون؟ ملغية. نعم. لذلك شوف ماذا يقول، فيحتمل فيها حينئذ إذا لم تكن مشارا بها، يحتمل فيها حينئذ أن تكون موصولة مخبرا بها عن اسم الاستفهام، ويحتمل أن تكون ملغاة. أدري ظهر انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.